قلم حنى سننزع خبر العندليب غدا تلتقينا على منحنى بأن البلاء بلا لما تزل هناك تعيش بأسعارنا وما زال بين تلال الحنين وناس الحنين مكاننا.